يقول هذا مولونو أثناء قوة وبالمسعى تقدم أن هذا مختص بالرجال فقط وأما النساء فلا يقولن لا في الطواف ولا في السعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.